نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الحدود، باب حد المسكر. وهل يجب الحد بوجود الرائحة؟ على روايتين، أظهرهما لا يجب، وقدمه في الكافي والرعاية والفروع، وهو قول أكثر العلماء. هل يجب إقامة الحد على من وجدت منه رائحة الخمر؟ لأن في السابق بينا أن الحد لا يقام إلا ببينة، والبينة اعتراف من الشارب أو شهود عليه، شاهدان يشهدان عليه. هذا متفق عليه بين الأئمة. ثم لو وجد الإمام أو أحد الناس من رائحة من فمه فرفعه إلى الحاكم، هل يقام الحد عليه إذا اعترفه أو شهدت بينة على ذلك؟ هذه مسألة فيها خلاف. الذي قال به قولا واحد الإمام مالك، روى في موطئه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن فلان علمت منه رائحة، قال شرب مسكرا وفطن من ذلك من رائحته، وإنا سائلوه ما نوع هذا الشراب، فإن علم أنه شرب مسكرا أقمنا عليه الحد. قال الراوي فرأوا عمر أنه أقام الحد على فلان. قال هذا اشتهر عند الصحابة رضي الله عنه، فعلم أن من وجدت منه الرائحة يقام عليه الحد. والشافعي وأبو حنيفة أبيا أن يأخذ بهذا القول. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يؤخذ بالرائحة. اسمعوا ما يقول القارئ. نعم. فهل يجب الحد بوجود الرائحة؟ على روايتين، أظهرهما لا يجب، وقدمه في الكافي والرعاية والفروع. أظهرهما، يعني هناك روايتان كلاهما ظاهرة، كلاهما معروفة عند الإمام وأتباعه، لكن أشدها ظهورا بمعنى أكثرها رواية ومعرفة بين أتباع الإمام، هي أنه لا يجب، ولذا قال قدمه في الرعاية والكافي وغيره من الكتب، بمعنى قدم هذه الرواية على غيرها. نعم. وهو قول أكثر العلماء. نعم. فعلى هذا يعذر. على هذا أي بناء على أن مجرد الرائحة لا يقام الحد على من ظهرت منه، فإذا لم يقام عليه الحد فليعذر، يعني يؤدب، لأنه لا يدرى هل يعلم أن هذا الذي شربه يسكر أو لا يسكر. نعم. واختاره الخلال كحاضر مع من يشربها، نقله أبو طالب. واختاره الخلال كحاضر مع من يشربها. وجدت الرائحة مع فلان كان يحضر أناس يشربون الخمر. الخلال يقول هذه قرينة تدل على أن هذا الحاضر إنما كانت الرائحة منه بناء على أنه شربها مع من كان يشرب. نعم. والثاني أنه يحد، قال ابن أبي موسى في الإرشاد وهي الأظهر عنه. أبو موسى ابن أبي موسى في كتابه الإرشاد خالف من الموفق وغيره، قال لا، الظاهر الأظهر من الروايتين أنه يحد بمجرد الرائحة إذا أقر. نعم. روي عن عمر وابن مسعود لأن الرائحة تدل على شربه لها فجرى مجرى الإقرار. قال يعني هذا عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج عليهم فقال إني وجدت من فلان ريح خمر، ريح شراب، ما ريح خمر، لأنه لو كانت ريح خمر ما يسأله، قال إني سائله، لكن لما قال ريح شراب دل على أن في المشروبات ما يكون فيه رائحة الخمر، ريح شراب. قال فزعم أنه شرب الطلاء، قال هذا يزعم أنه شرب الطلاء، الطلاء شراب حلو يطبخ على النار ويغلى فيشربونه، قال هذا يزعم أنه شرب الطلاء، هكذا يقول عمر رضي الله عنه. وإني سائل عما شرب، اسأله عن هذا الطلاء الذي شربه يسكر أو لا يسكر، قال فإن كان يسكر جلدته، فجلده عمر الحد التام، جلده دل على أنه بمجرد الرائحة، وعلم أن هذا الذي شرب أقر وأنه يعلم أن هذا يسكر، قال فأقام عليه الحد. نعم، هذا قول عمر رضي الله عنه. قال في الشرح والأول أولى. ابن عبد البر روى هذا في ذكر هذا في هذا أورده مالك في الموطأ وعلق عليه ابن عبد البر فقال وجوب الحد على من شرب مسكرا أسكر أو لم يسكر. قال وجد منه الرائحة، ما وجد أنه ثمل، ما قال يمشي ويتمايل، لا، مكتمل الجسم، قد لا يكون سكران، لكن هذه الرائحة وحدها استدعاه فسأله هذا الذي شربته وزعمت أنه طلا يسكر أو لا يسكر، قال فإن كان قال يسكر أقام عليه الحد. ثم قال ليس في الحديث ذكر الخمر ولا أنه كان سكرا، إنما هذا يدل على أن الشارع لا يعلم أن المحرم من الشراب القليل والكثير، يعني إذا شرب والشارب لا يعلم أن قليله أو كثيره يسكر، لكن يعلم أن هذا مسكر يقام عليه الحد. كيف استنتج هذا ابن عبد البر؟ لأنه سأله قال هذا الذي شربته يسكر أو لا يسكر. هذا القول ابن عبد البر يرد به على من يقول إن كان الشراب خمرا أي من عصير العنب وكان بلغ الغليان، يعني بمعنى حين وضعوه في جرة بدأ يزبد، والزبد عبالة عن رغاو، هذا يسموه غليان، يعني اشتد وأصبح فيه قوة للإسكار، هذا متفق عليه بين الأئمة أن عصير العنب إذا اشتد وبلغ درجة الإسكار قليله وكثيره حرام. اختلفوا فيما عداه إذا كان من التمر ولا الزبيب أو الذرة أو الشعير، ويقولون في هذه أنه إذا أسكر إذا بلغ الشرب مقدار الإسكار هو الذي يقام عليه الحد، أما إذا بلغ القليل فهذا نبيذ، فعندهم تسميتان: خمر ونبيذ. يجيزون النبيذ إن لم يسكر، ويحرمون الخمر التي من العنب قليلها وكثيرها، وهذا خلاف ما رجحه أئمة أهل الحديث والصحابة رضي الله عنهم، وظاهر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن كثير الخمر وقليله محرم، وأن الخمر اسم لكل مسكر ولكل ما خامر العقل. فاستنتج من حديث عمر: وإني سائله ما سأله، قال: هذا الشراب الذي شربته هل بلغ القدر أو لم يبلغ؟ فدل على أن جهل الشارب لا يعفيه من إقامة الحد. ثم يقول ابن عبد البر: والحديث يفيد أنه يقضى على من وجد منه ريح الخمر. هذا الأمر هو المتنازع فيه، وهو الذي أورده المصنف والشارح، أن مجرد الرائحة مع الاعتراف يقام الحد على صاحبه. هذا حديث عمر بن هذا ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمحضر من الصحابة. ثم قال: كذلك وروي عن عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود كان بحمص، فقرأ سورة يوسف، فقام رجل فقال: ما هكذا أنزلت؟ قال: فدنا منه عبد الله بن مسعود فوجد منه رائحة الخمر، قال: أتكذب بالحق وتشرب المسكر؟ قال: فأقام عليه الحد. فدل على أن هناك صحابيان. ثم أورد كذلك عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها: دخل عليها رجل من أهل قرابتها فوجدت منه ريح خمر، قالت: أخرج فاذهب إلى المسلمين واطلب منهم أن يطهروك، يعني يقيموا عليك الحج، فإن لم تفعل فلا تدخل علي أبدا. فكان يقول هذا أقوال الصحابة، فكيف يزعم الحنفية وابن قتيبة أن هذا مما تفرد به مالك؟ نعم. قال في الشرح: والأول أولى، لأن الرائحة تحتمل أنه تمضمض بها. طيب، والشرح قال في شرح هذا المثل الذي نقرأه، قال: الرواية الأولى أنه لا يعمل بمجرد الرائحة هو القول الأصوب، لهذا التعليل الذي نسمعه من القارئ. هذا التعليل يقول يرجح الرواية الأولى أنه لا يجب على من وجدت منه الرائحة إقامة الحج، لأنه قال يمكن أنه تمضمض بها، ويمكن أنه شرب عصير بعض الفواكه كالتفاح والسفرجل الذي تشبه رائحته رائحة الخمر. فلما كان احتمالات والحدود تدرى بالاحتمالات، فلا يحمل ولا يرفع من وجدت منه الرائحة فقط إلى الإمام. نعم. لأن الرائحة تحتمل أنه تمضمض بها، أو ظنها ماء، أو أكل نبقا بالغا. كذا يقول النبق ثمر السدر، يقول إذا نضج وأكل منه الإنسان فإنه يظهر منه رائحة الخمر. نعم. أو شرب شراب تفاح فإنه يكون منه كرائحة الخمر، والحد يدرأ بالشبهة. قال: نحن رجحنا الرواية الأولى لهذه التعليلات. عند الإمام روايتان: يجب ولا يجب. قال: لا يجب إقامة الحد عليه بمجرد الرائحة، لا تصلح أن تكون بينة لهذه الأسباب التي ذكرها. نعم. فائدة: يستعمل لقطع رائحة الخمر الكسفرة وعرق البنفسج والثوم وما أشبه ذلك مما له رائحة قوية. فائدة: قال استعمل لقطع رائحة الخمر. هذه الفائدة مر جنسها في الكتاب لقطع بعض الروائح الكريهة كالثوم والبصل، ومن كان في فمه بعض رائحة فلأجل أن يذهبها له أن يأكل كذا وكذا، وذكر بعض الأعشاب. لكن هنا هذه الفائدة ليست بفائدة. لو جاء قال فائدة تعلم السحر يكون بكذا وكذا وكذا، إذا أردت أن تصنع خمرا تعمل كذا وكذا وكذا، وإذا أردت أن تقطع رائحة الخمر اشرب كذا وكذا، هذه ما يصلح أن تكون فائدة، وإلا هذه فيه إعانة على باطل. نعم، اقرأ ما بعده. فرع إذا وجد سكران أو تقيأ الخمر فعنه لا حد، قال بعضهم وهي الأظهر، وعنه بلى على الثانية التي يحد بالرائحة لفعل عثمان وهو بمحضر من الصحابة، رواه مسلم. إذا وجد سكران أو تقيأ الخمر، وجد إنسان ثمل يتمايل في السوق فقبضوا عليه، أو وجد إنسان يتقايأ فخرج الخمر من جوفه، هل هذه بينة كقوة شاهدين يقام الحد على من ظهر منه ذلك، أو ليست هذه بينة؟ عرفنا وضع هذا؟ قال: أما عثمان رضي الله عنه فإنه جلد من تقيأ الخمر، قال: ما تقيأها إلا بعد أن شربها. وقول من يقول لا يقام عليه الحد إذا وجدناه سكران، مجرد ذلك لا يكفي، ما في شاهد، ثم لا يستنطق ولا يؤخذ منه حتى يفيق، فإذا فاق قال أنا ما شربت، أو قال شربتها كرها، يعني كنت جالس فأوجر في فم الشراب غصبا، أو كنت أظنه ماء أو عصيرا فكان خمرا، كل هذه احتمالات. فإن لم يكن شاهد ولم يعترف، لا أبو مجرد أنه يمشي في السوق سكران يؤخذ فيجلد، قال ما يقام عليه الحد، وهي الرواية الأظهر. وكذا لو تقايأها، ما يحتمل في من ما يحتمل فيما قلناه في الأول أنه إذا وجد سكران يحتمل في من تقايأها، لكن فعل عثمان رضي الله عنه قال أنه فعلها بمعضر من الصحابة وأخذ به بعض أهل العلم. نعم. تنبيه: لا يثبت الحد إلا بأحد شيئين، إما البينة العادلة أو الإقرار. البينة العادلة، البينة توصف بالعدل، لما؟ لأن البينة شهود، فأراد أن يقول أن الشهود عدول، يعني لم يطعن فيهم في مروءة وخلق، ولم يتهموا بكذب، وليس بينه وبين المشهود عليه عداوة، ولا هو بظنين. قال في هذه إذا شهدت بينة عادلة، يعني لابد من عدالة الشهود، أو إقرار يقر هذا الذي رفع إلى الحاكم بأنه شربها، قال لا يقام الحد إلا بهذين، هذا متفق عليه. والخلاف لو تقايأها، ولو أخذ سكران، ولو وجدت منه رائحة، هذا اللي فيه خلاف. نعم. ويكفي مرة كحد القذف. الإقرار يكفي أنه أقر مرة واحدة، كالقذف بخلاف السرقة لابد من مرتين، وفي الزنا اختلفوا هل يكفي مرة أو أربع مرات. نعم. وعنه مرتين نصره القاضي وأصحابه، وجعل أبو الخطاب بقية الحدود بمرتين، وفي عيون المسائل في حد الخمر بمرتين. يعني لابد من إقرار مرتين، يسأله هل شربت خمرا وتعلم أنه مسكر فيقول نعم، فيسأله الثانية كذلك. نعم. وإن سلمنا فلأنه لا يتضمن إتلافا بخلاف حد السرقة. وإن سلمنا يعني إن سلمنا لك أيها المنازع في أن شارب الخمر لا بد أن يقر مرة واحدة كالسرقة، أو لا بد من مرتين كالسرقة، فاعتراضنا كالآتي، اسمعوا ما يقول: وإن سلمنا فلأنه لا يتضمن إتلافا بخلاف حد السرقة. قال: حد السرقة اشترطنا فيه اثنين من الشهود العدول، فكذلك شارب الخمر لا بد أن تثبت البين العادلة وهما شاهدان على أنه شرب. قال: لا، وإن سلمنا لكم أنه كذلك، فهناك فرق بين إقرار شارب الخمر وإقرار السارق، فإن السارق أتلف حق غيره فلا بد من توكيد البينة، ويقال له فيقر بكذا أو كذا. نعم. ولم يفرق بين حد القذف وغيره إلا بأنه حق آدمي كالقود. حق آدمي كالقود، نعم. فدل على رواية فيه، وهذا متجه، قاله في الفروع. نعم. والعصير إذا أتت عليه 3 أيام زاد بعد انتهى الحد، وبين أن الحد مقداره كذا، وأنه كانت سنة كذا، ثم زاد عمر رضي الله عنه من باب التعزير، وأن حد الحر 40 وحد العبد على النصف من ذلك، وأن هذا الحد إذا اشترط في إقامته أن يثبت بشاهدين عدلين، أراد الآن أن يقول: والذي تسمونه نبيذا متى يجوز شربه ومتى لا يجوز شربه؟ اسمعوا ما يقول الآن. والعصير إذا أتت عليه 3 أيام زاد بعضهم بلياليها حرما. العصير ما يعصر من الفواكه أيا كان جنسه، ما كان في ثلاجات ولا في مواضع يبرد فيها، لأن سخونة الجو تساعد على تغير محتويات هذا العصير فيفسد بعض منها، وفسادها يكون بتحلل الجزيئات إلى أن يصبح فيها بعض ديدان وميكروبات لأجل أن تعفن فتخمر. فيقول: العصير إذا وضع وغطي إذا مرت عليه 3 أيام لا يجوز شربه، لأنه وجود السكر فيه، لأن الحلى يساعد، لذلك الذين يصنعون الخمور في الغالب يضيفون سكر على ما يفعلونه، فوجود حلاوة العصير مع حرارة الجو يخلق فطريات في هذا العصير، فيستحيل من شراب عادي إلى شراب مسكر. دليل أن ما بلغ 3 أيام لا يجوز شربه ما تسمعونه ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حرم لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشربه إلى مساء 3، ثم يؤمر به فيسقى القدم أو يهراء، رواه مسلم. المسلم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصنعون له، ينبذون له التمر وينبذون له الزبيب، فإذا بلغ 3 أيام لا يشربه، وكان يأمر به إلى الخدم. 3 أيام يعني ما بلغ حد الإسكار، لأنه لو بلغ حد الإسكار ما يسقى إلى المكلفين، فلم يبلغ حد الإسكار، فعافته نفسه صلى الله عليه وسلم لا يشرب إلا طيبا. استفاد من هذا أن تجاوز 3 أيام تؤثر في هذه العصائر إذا كانت موضوعة في أماكن غير باردة، يعني ما في غير ثلاجة. الأمر الثاني أن هذا لو تحول خمرا لا يجوز إسقاؤه لا للبهائم ولا للمكلفين، أما المكلفين فحرام لأنه لعن الله عاصرها ومعتصرها وساقيها وحاملها والمحمولة عليه فلا يخرج من اللعنة، فلا يجوز إعطاؤه للمكلف. وهذا يعني كشحم الخنزير أو شحوم الميتة، لو أخذها الإنسان وأراد أن يستصبح بها، ما معنى يستصبح بها؟ أن يجعل يوقدها لأجل أن يستضيء بنارها، هل هو أن يفعل ذلك يستفيد من هذه المحرمات أو لا يستفيد؟ هذا يقولون لا يجوز، لا يجوز. وكذا ما عجن به، هل له أن يسقيه للبهائم كالعجين وغيره؟ هذا فيه خلاف، لكن هذا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسقيه للخدم ما بلغ حد الإسكار، فمن عافته نفسه لشيء ويعلم أنه جائز وراد إعطاءه لأحد أهله أو أقاربه إلا إذا أراد أن يطيبهم فلا ينبغي له أن يهريقه في الأرض، إنما يذهب به إلى مسكين أو محتاج أو من يستلذ به ويعلم أنه غير محرم. فلهذا معارض لقوله سبحانه وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، قالوا له لا هذا ليس بخبيث، الخبيث ما تعفن لحم أصبح عفن لا يصلح للاستهلاك الآدمي فتقول أتصدق به، فهذه ليست قربة، أو تذهب إلى دراهم مزيفة وتعلم أنها لن تروج في الأسواق تقول أتصدق بها، هذه ما تقبل لا يصح. والله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، الدرجة العالية في الطاعة والتقوى واتباع والطاعة والتقوى وبلوغ رضوان الله أن تأخذ مما اشتهته نفسك وفضلته على سائر أنواع الطعام فتتصدق به، الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيب، هذه أعلى درجات الإنفاق. وأما إن عافته نفسك وتعلم أنه مما يجوز فلا يصح أن تذهب به إلى النفايات وتعلم أن غيرك يستطعمه، عندك طعام بات فبات في مكان بارد وهو صالح للأكل، ولكن النفس لا تشتهي البائت، هذا لو تصدقت به فهو أفضل من أنك تعطيه للبهائم، وإعطاؤك للبهائم أفضل من أنك تلقيه في الأرض، والعلم عند الله. نعم. وحكى أحمد عن ابن عمر أنه قال في العصير أشربه ما لم يأخذه شيطانه، قيل وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال في ثلاث. قال عن ابن عمر سئل في العصير كم ننبذ لو رضعنا تمرات في ماء، كان صلى الله عليه وسلم يحب إذا وضع له تمرات في ماء يوضع في الصباح فيشربه في العصير ويوضع له في العشي فيشربه في الصباح صلى الله عليه وسلم، ثم أجاز للناس أنهم لا يتجاوزون ثلاثة أيام، فسئل ابن عمر ما الحد في ترك العصير مدة ثم يجوز شربه؟ قال ما لم يأخذه شيطانه. الناس لو قلت لهم هذا الكلام يفهمونه، قالوا وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال في ثلاثة أيام. هذه العبارة يعني في مجملها مفهومة، لكن لو أردنا استعمال مفرداتها فسألنا ما معنى يأخذه شيطانه؟ الأخذ الأصل فيه التناول، أخذ الكتاب يعني تناوله، لكن الأخذ أحيانا بمعنى الغلبة، أخذته العزة بالإثم غلب عليه، أخذته الحمى استولت عليه طغت، أخذه شيطانه استولى على هذا السائل فغيره بعد أن كان عصيرا حلالا أنضجه حتى أصبح حراما. قال اشربوه ما لم يأخذه شيطانه. فهم الصحابة هذا السائلين هذا المعنى فسألوه في كم يبدو الشيطان يستولي على هذا الشراب؟ قال في 3. نعم. قال أحمد فإذا أتى عليه 3 أيام فلا تشربه، ولأن الشدة تحصل في 3 غالبا، لأن الإسكار إنما يحصل بالشدة، والشدة إذا حصلت دل على أن هذا لما يزبد. ولذا كثير من الأطعمة إذا رأوا عليها بعض الزبد علموا أنها تعفنت ما تصلح. فالشراب كذلك إذا ظهر عليه الزبد يسمى. نعم. إلا أن يغلى قبل ذلك. إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم. إلا عليه أن يزبد فيظهر زبده قبل 3 أيام فيحرم. العصير إذا اشتد قبل 3 أيام ووجدنا عليه الرغاوي حرم شربه. ولذا اللي يشربون السوبيا وغيرها أحيانا يخزنونها أكثر من 7 أيام وإن كان مكان بارد، لكن هذه البرودة لا تكفي لأن تجعل العصير كطبيعته بيتحول. نعم. إذا غلي العصير وقذف بزبده فلا خلاف في تحريمه لصحة إطلاق اسم الخمر عليه. وعنه إذا غلي أكرهه وإن لم يسكر، فإذا أسكر فحرام. إذا غلي العصير وقذف بزبده هذا لا، ما يقال متفق عليه، لا ليس متفقا عليه، لأنه إن كان من غير العنب فمختلف فيه، وإن كان من العنب فمتفق على ذلك على تحريمه. أما من كان غير العنب فكثير من أئمة أهل الكوفة والبصرة يقولون إنما المحرم منه ما بلغ مقدار السكر. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، أشكل علي تعذير من وجد من ريح الخمر إذا كان المانع من إقامة الحد عليه هو احتمال أن يكون مسكرها أو نحو ذلك من الاحتمالات. يقول احتمل هذا الذي وجد منه الرائحة ما يؤخذ رأسا ولا يؤخذ باعترافه ولا يقر ولا رأسا، يعني يطالب بإقامة الحد عليه. قال لا ندري، لعله شربها مكرها، لعله كان يظن أنه جائز، فيه احتمالات تدرى عنه الحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسكن ببحرة وأديت العمرة في هذا الشهر وعدت لبحرة وأرغب في أداء الحج هذا العام، فهل أكون متمتعا؟ لا ليس متمتعا، لأن البحرة وما جاورها من حاضر المسجد الحرام، وهؤلاء ما عليهم تمتع ولا عليهم هدي. نعم. يقول من صلى بينه وبين المسجد شارع وذلك يوم الجمعة والسبب الازدحام. هذا الشارع إذا امتلأ بالمصلين واتصلت الصفوف يصلي ما فيه، أما إذا ظل تمر فيه السيارات وهو يصلي في الطرف الآخر من الشارع ما تصح صلاته. نعم. جزاكم